حال أشب فوق الخيال أحلامي تخلق سؤال وساعد تجاوب سؤال وجعي بقيت فهمك بنسك ومش علمني حلمي المحال أشب فوق الخيال أحلامي تخلق سؤال وساعد تجاوب سؤال علمني حلمي المحال أشب فوق الخيال أحلامي تخلق سؤال وساعد تجاوب سؤال علمني حلمي المحال أشب فوق الخيال أحلامي تخلق سؤال وساعد تجاوب سؤال